أهلا بيكم كل أحبائي، معاكم نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة. عدت إليكم بعد أن قتلني فضولي، بعد ما سمعت شخصية سيدي الحارس من أحمد يونس وبدأت البحث عنها لكي أصل لأي خيط من خيوطها. الخيط كان اسمه غدير جميل وأسرتها التي تسكن بالغربية. سافرت ليهم وحكولي عن رحلة البحث عن ما يدعى ويسمى بالزئبق الأحمر. الزئبق الأحمر لو دورنا عليها هنلاقي البعض بيقول إنه حاجة وهمية ملهاش وجود، والبعض بيقول إنه موجود ويستخدم في القنابل وفي الأسلحة، والبعض يقول أنه يستخدم للجن. الحقيقة فين؟ الله أعلم. وفي قطاع ليس بهين بيقول إن مفيش حاجة أساسا اسمها الزئبق الأحمر، وفي قطاع كمان بيقول إن الزئبق الأحمر بيوجد مع المومياوات الفرعونية القديمة. المهم العيلة دي تعرضت للمدعو سيد مش عايز أقول سيدي ولكن سيد الحارس زي ما هم بيقولوا، وقال لهم إن تحت بيتهم في الزئبق الأحمر، وحدثت كل التفاصيل اللي حكيتها ليكم الحلقة الأولى اللي فاتت من رحلتي، ومش هينفع عيد لأن أنا كلامي لسه كتير. وتوقفت لما هم توقفوا عن الكلام وقدموا لي دعوة أن أنا بات، وكان قدامي الآتي: غرفة نوم مغلقة، بابها مقفول وأنا قاعد قدامها. حسيت بتحذير من غدير وهي بتتكلم عنها، وتلاجة على يميني مسموح ليا إن أنا أتناول منها ما أحب، ووعد بإن الوالد هيجي يسلم عليا خلال وقت بسيط. وطلعت غدير ووالدتها وسابوني. كنت قاعد على الكنبة في الصالة وبدأت أشغل شريط الكاسيت اللي سجلته وأسمع مقتطفات ودون بعض ملاحظاتي الكتابية، يعني علشان أعرف بكرة أو في الصبح بدري زي ما اتفقنا هبدأ كلامي منين. دخلت المطبخ حضرت لنفسي عشا كده من التلاجة اللي هم مصرين أكل منها، ما لقيتش جواها جثث على فكرة ولا عفاريت ولا حاجة، وعملت كوباية شاي ورجعت الصالة أكل وكملت شوية الملاحظات المدونة. وبدأت أتساءل هي ليه قالت لي أبوها قال يا ستار يا رب؟ كان الشريط لازم يقف في المكان ده؟ وشافت سيد الحارس ده في وضع ايه اللي شافته اللي وقفت عنه برضو؟ بعدين هنا بقى انا قررت انام، بس مش نادر فودة اللي ينام على الكنبة في الصالة ويبقى قدامه باب أوضة عارف انه وراه حكايات ويسيبه. طيب وقفت قدام باب الأوضة، أول حاجة عملتها من مغامراتي وقصصي خبطت على الباب. ليه ما تبعنيش؟ لأ كنت بخبط على الأبواب لأني لازم أستأذن اللي موجودين جوه، ما هي البيوت مش لينا بس، والبيت ده بالذات مش لينا خالص. وفتحت الباب ومديت إيدي نورت نور الأوضة لأجد غرفة جميلة مرتبة شكلها يعني واخدة وش دهان قريب، يعني ملحوظة معرفش هتفيد وانا مش هتفيد بس بنقلها لكم. الأوضة كان طبعا فيها سرير واحد لأني متأكد ومفيش مجال للشك إن هي دي فعلا أوضة غدير. قعدت على السرير بعد ما شوية بعدها مددت على السرير وبدأت أسجل بعض الملاحظات ولكن الصوتية. بدأت شريط كاسيت جديد وبدأت أسجل علشان وأنا بفرغ بقى الحاجات دي علشان أكتبها، عندي الملاحظات اللي أنا سجلتها وبعد كده هسجل بقى معاهم لما يصحوا. ولكن كعادة كل قصص الرعب في أي حتة في الدنيا نمت. أحيانا ممكن تقول عليه نوم، أحيانا ممكن تقول عليه انفصال عن الواقع، ممكن تقول عليه انفصال عن الحياة. المهم أنا حصل حاجة وبعد كده بدأت أفوق، بس أنا مش نايم أو ما كنتش نايم، وخصوصا أني يعني ممكن يكون غلبني النوم ثانية أو أقل من ثانية. والله في اللحظة اللي أنا بفوق فيها نور الأوضة اطفى، الدنيا ضلمة تماما حواليا، وحالة من الصمت تغلف المكان بالكامل، لكن مفيش حاجة، لا في عفاريت ولا أي حاجة. في اللحظة دي بدأ السرير يتهز، ما أقدرش أقول إنه زلزال، وما أقدرش أقول إن البيت بيقع أو حاجة، لأن حركة السرير كانت غريبة شوية، كانت حركة زي ما يكون السرير بيعوم على سطح مية، عارفين الحركة التموجية دي، يعني مش هزة عنيفة، هزة ناعمة. لو هلت ممكن لو انت مش في الوضع ده يعني او في الموقف ده تبقى تحس انها نومة مريحة. بصيت يمين وشمالي في الضلمة عايز اشوف اي حاجة، مش شايف. ولكن بدأت ألمح نور فوقي في السقف، لمحته لمدة ثانية لأني ملحقتش ألمحه، يعني ملحقتش أركز معاه، لأنه في ثانية كان النور أو الحاجة اللي منورة دي وقعت من فوق. معرفتش مين اللي بيصوت ولا الصوت ده جاي منين، لأني في اللحظة اللي وقع فيها الشيء المنور ده كانت هي الصرخة، وكانت هي كل حاجة بدأت تتغير حواليا. النور اللي وقع من فوق ده كان لونه أحمر، ولكنه ما وقعش عليا تحديدا، وقع تحت السرير أو جنب السرير اللي أنا نايم عليه. النور ده إيه؟ أباجورة حمراء وقعت ونورت المكان كله بنور أحمر، علشان أتفاجئ وعلشان أبدأ أسمع صوت حد بيحفر في الأرض. بدأ الصوت يعلى من حواليا وأنا مش هو اللي بيحفر دلوقتي. لكن كل حاجة بدأت تبان أكتر لما النور الأحمر ملى الحفرة أو ملى المكان اللي فيه. أيوة، السرير واقع جوه حفرة، هو كله بيا. ولما النور الأباجورة نور، أنا بصيت وشفت الحفرة، وشفت الحفرة اللي أنا فيها، وعرفت أن الأوضة فوقي، يعني أنا وقعت بالسرير جوه الحفرة اللي ما كانتش موجودة. حفرة عميقة، لكن مش هستنى أو مش مستني كتير أفكر، لأني حسيت فجأة بإيدين متلجة بتمسك في رجلي في قدمي من تحت، رجلين، ايدين متلجة بجد. كان سهل جدا ان انا ابص تحت سرير، لان النور الاحمر ده كان هينور الدنيا. فبصيت، عشرات من البني ادمين او من المسوخ هو يعني هما فعلا مسوخ بشرية، اشكالهم غريبة، واقفين وشايلين السرير كلهم او مجموعه كبيره منهم شايله السرير على ايديها، وبيحاول الباقيين ان هم يطلعوا على السرير. نفس الوصف بتاعهم، بتاع غدير ووالدتها، ناس ما عندهاش شعر، قرع تماما خالص، ايديهم طويله جدا، صوابعهم رفيعه ونحيفه جدا. ولكن اللي حصل إن بدأ بعضهم يتسلق فعلا السرير، ده غير اللي مسكني من رجلي لإيدين المتلجة، وطلع أول اتنين كتفوا رجلي تماما علشان ما اتحركش، ومن تحت السرير لقيت في ايد بتمسك ايدي اليمين او ايدين بتمسك ايدي اليمين واليمين، ومن الشمال ايدين بتمسك ايدي الشمال. يعني من الاخر انا اتلزقت واتكتفت في السرير، وكانت بقى هي دي اللحظه اللي هو انا مستني ان هم هياكلوني. يعني الموضوع ان هم يموتوني، لا مش هيموتوني، هم هياكلوني. لا اراديا ومعرفش ده حصل ازاي، لقيت بقول سيدي الحارس، سيدي الحارس يأمركم أن تتركوني، سيدي الحارس يأمركم أن تتركوني. وكانت الصدمة، كل حاجة وقفت، اللي مكتفني واللي شايلني والسرير تجمد مكانه، هم واقفين زي ما يكونوا اتكهربوا واتصدموا ووقفوا مكانهم. ولقيت اللي كله اللي واقفين شايلين السرير صمت تام، واللي موجودين على السرير بيبصوا فوق عند الحفرة من فوق، وعلى وشهم نظرة فزع رهيبة جدا. بصيت علشان أشوف أطول كائن شفته في حياتي، شفت الرجلين السودة ذات الجلد السميك اللي حكيت لي عليها والدة غدير، شفت الحوافر، مش ضوافر، حوافر صفرة لونها واضح قوي انها صفرة، شفت حاجة بيقولوا عليها كده الصولجان او حاجة عمود حديدي كده، ولكن كان ذهب موصل من ايده دي لايده دي، يعني مسكه بايدي الاتنين. وصلت لوجهه، وجه اسود، فم مفتوح على الاخر، لسان مدبب، لسان مش زينا، لا لسان نهايته مدببه زي الابره كده. انا طبعا لا قلت حاجه ولا عيدت حاجه، انا ما اعرفش قلت سيدي الحارس يأمركم دي طلعت مني ازاي، انا فتك اصلي. هو بدا يعمل ايه؟ بدأ يلف حوالين الحفرة من فوق ويخبط بالعصا الحديد اللي معاه في الأرض، خبط ثابت ثابت، وعمال يلف يلف يلف. وبعدها مشي أو اختفى من الحتة اللي أنا شايفها، بس في اللحظه دي كلهم اللي موجودين في المكان اللي تحت الارض بدا يحصل حاجه من زي الهرج والمرج كده، بدا يحصل عارفين التزاحم وحركه كتير وحركه سريعه كده. لقيت ايه بقى؟ اللي على السرير عندي نطوا وسابوني، واللي شايليني واقفين زي التماثيل ما بيتحركوش. الباقيين بيعملوا ايه بقى؟ الباقيين عمالين يلفوا حوالين صندوق اسود، او او او او يعني هو اللون الاحمر اللي جابه اسود، بس هو صندوق غامق، عمالين يلفوا حواليه زي ما يكونوا بيحموه، ويرفعوا ايديهم وينزلوها لتحت زي ما يكون في طقوس معينه بتتعمل برضو انا مش فاهمها. لاحظت ان الصندوق، معرفش الملحوظه دي هتفيد بحاجه ولا لا، الصندوق كان عليه سائل، كان عليه حاجة زي الأطران، معرفش حاجة سائل كده بيلمع، واللف بتاعهم بيزيد بهستيريا قوي حوالين الصندوق ده. ولقيت بني آدم عادي، بني آدم عادي جدا زيك وزيي، خرج من وسطهم وراح ناحية الصندوق، وهم توقفوا عن الدوران. بص على الصندوق وبصلي ورجع تاني انسحب. معرفش ده ايه ومعرفش ده مين، لكن هاجموا كلهم في ثانية واحدة عليه. كلوه هو عايش، افترسوه هو حي. في اللحظة دي لقيت فيه صوت جاي من فوق، ببص ملحقتش أبص لأن لقيت الكائن الأسود ده بينط من الحفرة عليا. في ثانية واحدة كان ناطط، يعني ما حسيتش بيه غير وهو بينزل من الحفرة في وشي. في اللحظة دي بالظبط أنا ما حسيتش بأي حاجة. فتحت عيني علشان أشوفه موجود فين بالراحة كده، ما شفتوش، بس حسيت بخنقة شديدة وحسيت بحر شديد وبدأت أتنفس بالعافية، ولكن كل المنظر لسه زي ما هو. باب الأوضة بيخبط. أستاذ نادر، أستاذ نادر، أنا جميل يا أستاذ نادر، وحضرتك نمت ولا إيه؟ أستاذ نادر، طيب خلاص أنا هعدي على حضرتك بقى الصبح ونقعد. لا ده الصبح أنا هتأخر. طيب أنا هعدي على حضرتك بكرة بالليل إن شاء الله نقعد مع بعض. عايز أرد على الراجل أنطق، مفيش. الخنقة اللي حصلت لي دي منعت صوتي تماما. وسمعت جملة واحدة عمالة تتردد في ودني: لا تعبث معي، لا تعبث معي. عمال ابص حواليا عشان اشوف مفيش حد، وهم رجعوا تاني تخشبوا مكانهم وانا مش فاهم اي حاجه من اللي حصل. علشان في ثانيه او في اقل من ثانيه، فعلا في اقل من ثانيه، النور الاحمر اختفى ونور الاوضه نور ابيض تاني عادي جدا، ولقيتني على سريري ومفيش حفر ولا في اي حاجه من الكلام ده، بس كنت حاطط ايدي، لقيت يعني حاطط ايدي على وداني علشان مش عايز اسمع، فانا بدات اشيل ايدي، مفيش حاجه، مفيش حاجه خالص. قمت قعدت على السرير وقمت خرجت فتحت باب الأوضة وشربت مية، خرجت شربت مية ورجعت الأوضة، طلعت موبايلي وطلبت غدير علشان أقول لها اللي حصل وتقول للوالد يجي ينزل إن أنا خلاص صاحي. للأسف ما ردتش عليا. قعدت على السرير أفكر طب إيه بقى، إيه اللي حصل ده؟ أنا بس أنا مش مستوعب، أنا لحد دلوقتي مش مستوعب إيه اللي حصل، بس أنا متعود، أنا متعود على الحاجات دي عادي، إيه المشكلة يعني؟ المواضيع دي مش جديدة عليك يا نادر، اهدى بقى ورتب أفكارك شوية، أنت شفت أسوأ من كده، حاول تربط الخيوط ببعضها، ركز. إيه ده؟ إيه ده ده ده ده؟ أنا كنت بسجل على الشريط قبل ما يحصل ده، يعني سهل جدا، سهل أعرف إن أنا شفته ده حقيقة ولا كان حلم، سهل. جبت الشريط من الأول وشغلته، مفيش حاجة. جبتهم الأول كمان مرة ورجعت أكتر يعني من الشريط، مفيش حاجة. الله، إزاي؟ لا تعبث معي، لا تعبث معي. هما دول الحاجتين اللي سمعتهم في الشريط، صوت الصرخة دي ولا الفزعة ده، وصوت حد بيقول لي لا تعبث معي. الشريط عمال اسمع فيه مين شمال، ما فيهوش غير الكلمة دي. انا مش هنام للصبح، انا هفضل قاعد، هفضل قاعد وانا هنام، انا هنام، انا هعرف انام. فتحت باب البلكونة وقعدت فيها وللأسف غلبني النوم، واول ما الفجر بدأ يطلع وصحيت، صحيت على خبط على الباب الأوضة. فقمت بس فوقت بسرعة كده وفتحت باب الأوضة، لقيت مين؟ لقيت غدير. غدير وقفت تبصلي بتفحص، ويعني قالت لي انت نمت كويس؟ قلت لها اه نمت كويس. ايه اللي حصل يعني؟ نمت كويس. قالت لي ايه ده؟ هو في حد بيفتح في شريط البلكونة بتاعت الأوضة؟ انت فتحت بلكونة الأوضة وانت نايم؟ ولا انت كنت نايم برا؟ قلت لها لا لا نايم برا. ايه ما ما ما ما ما مجنون بقى تعملي ايه؟ انا بفتح باب البلكونه وانا نايم، انت مالك؟ قلت لي خلاص خلاص خلاص. سمعت صوت في المطبخ، قالت لي من قبل ما تسال ماما بتعمل الفطار عشان هنفطر وبعد كده نتكلم. قلت لها مش عايز افطر، مش عايز اكل يا ستي، انا عايز اخلص. هتخلصي لي القصه دي انت والدتك ولا اقوم اروح وناديني لو سمحتي على الوالد. الوالده شرفت، قالت لي والله ما هنتكلم لما تفطر، ده انت ضيفنا والكلام المعتاد. المهم فطرت عشان اشتري دماغي وشربت الشاي كمان، عايز قهوة. قلت لها مش عايز حاجة. جهزت شريط وقلت وأول ما قعدوا قلت لهم ممكن أستاذ جميل يحضر بقى، يجي يكون موجود. ردت غدير ببراءة قالت لي يحضر؟ بابا أساسا ما جاش من امبارح. قلت لها نعم؟ ما جاش ازاي؟ جه وخبط على باب الأوضة عندي، ازاي ده يعني؟ قالت لي مش فاهمك. قلت لها معقول انا تهيألي ان هو جاء وخبط وانا كنت نايم؟ معقول ده كمان كان؟ قالت لي هو ايه اللي كمان؟ هو كان في ايه عشان تقول ده كمان؟ في ايه يا نادر فهمني. بابا ما جاش. ردت والده غدير قالت لها لا لا يا حبيبتي ده جه يا حبيبتي وانت نايمه. بقيت غدير بتبص لها بص حد قوي وتقول لها جه امتى؟ كملت امها الكلام وتقول جه وكان لقمه وانت نايمه وقال لي انا هنزل اسلم على استاذ نادر لاني كنت حكيت له طبعا، بس فعلا رجع وقال انك ما ردتش عليه حتى بالاماره، قال لك هيقابلك الليله دي تاني. مش هو قال لك كده؟ مش هو قال لك كده؟ قلت لها اه هو قال كده. معنى الكلام ده ان كل اللي حصل ده ما كانش حلم ولا وهم ولا اي حاجه. المهم خلينا نكمل. غدير انت وقفتي لما باباكي قدر يفتح الباب وشاف حاجه وقال يا ستار يا رب، فممكن نبدا ونكمل. بدات غدير تكمل كلامها. بابا لما فتح الباب يا نادر الدنيا اتملت دخان وتراب لدرجه ان الرؤيه نفسها اتعدمت، لكن سمعت هو بيقول يا ستار يا رب. وبعدها شفت، قعدت ادور بقى على سيزفت، لقيته قاعد في الارض او بمعنى اصح ساجد في الارض وقدامه نفس الكائن الاسود اللي ماما حكت عليه اللي شافته في الحمام بنفس المواصفات دي ساجد قدامه. الدخان كان بيزيد كل شوية، رجع الدخان غطاهم وبدأ الدخان يتلاشى تاني. لقيته قاعد على الكرسي في منتهى الهدوء ومبتسم قوي. بصيت على الحفرة عشان اطمن على ابويا. ما لقيتش ابويا. لقيت زميل بابا واقع على الارض. بنادي عليه مرة اتنين ما ردش. لقيت سيد الحارس هو هي كلمة واحدة، قوم يا كلب. لقيته قام، انا ماليش دعوه، انا ماليش دعوه، دول خد ابوكي، انا ماليش دعوه. وطلع بره الحفره وهو بيجري. لقيته فتح باب الاوضه وعمال يقول الصندوق جوه، الصندوق جوه، وخدوا ابوكي، خدوا ابوكي، خدوا ابوكي، اتصرفوا، خدوا ابوكي. وطلع وفتح باب رازع باب الاوضه وراه، وسمعت باب البيت نفسه بالشقه بيترزع وراه وهرب. امي ضاعت، جالها اللي جالها، ابويا مش موجود، صاحب ابويا هرب، انا في الاوضه مع سيد الحارس. لقيتني بصرخ فيه وبقول له انطق، ابويا فين؟ بابا راح فين؟ بكل برود، في ايدك ترجعيه بسهوله جدا على فكره، ده وقتك، مش انا قلت لك ان انت هتطلبي في اوقات معينه؟ ده دورك. انزلي انزلي افتحي الحفره وافتحي الباب وهاتي الصندوق اللي هتلاقيه علشان العطيه تتقدم. أبوكي بقى هيرجع لو عملتي ده، ما عملتيش خلاص أنا مش مسؤول. وهناخد الزبق الأحمر الروحاني وهيبقى معانا ملايين، وأنا بقى خدامي من الجن هيزيدوا. عارفة يعني إيه عندي خدم من الجن؟ أنا دلوقتي معايا واحد وفاكر إن أنا معايا الدنيا واللي فيها، أنا عايز أكتر، عايز خدم كتير. أنت اللي تقدر تجيبي لي الخدم ده، وأنا هديك الفلوس اللي أنت عايزاها كلها وهرجع لك أبوكي. لو عايزاني أنسيك اللي حصل كمان هنسيهولك. انزلي انزلي، لو عايز أبوكي يرجع انزلي. من غيره هاي نزلت الحفرة ولقيت الباب بتاعها مقفول. نديت ايدي علشان اشده واشوف هيتشد بسهولة ولا بصعوبة، لقيت فتح بسهولة جدا. لقيته بيناديني من فوق، هو فوق الحفرة، قالي خدي ده هتعوزيه. كان كشاف. قلت له طيب ما تنزل معايا، يعني هجيب لك اللي انت عايزه بس انزل معايا. قالي لا انا منزلش، انا سيدك الحارس، انزلي لو عايز ابوكي انزلي، خليكي فاكرة اللي بدأناه ما ينفعش يقف تاني. الباب او الغطاء المدور ده اللي انا وصفته لك قبل كده كان تحتي حاجة بيودي على مكان الله اعلم. مديت الكشاف علشان اشوف بيودي عليه، ما شفتش اي حاجة، مفيش سلم، في حاجة زي عارف الارض المنحدرة كده زي المطب كده بس، ومش باين لها نهاية ولا اي حاجة. قلت له انا انا انا انا انا انا مش عارف هنزل ازاي. صرخت ليه؟ علشان حسيت بقوة، بحد ضربني على ظهري وزقني، وقعت واتدحرجت واتزحلقت على حاجة زي الأرض المنحدرة اللي أنا شفتها، وفضلت أتقلب أتقلب لحد ما وصلت تحت. بصيت فوق لقيت واقف عند الباب وبيضحك، الجبان هو اللي زقني. قال لي لا ما تزعليش، ده أنا بس بشجعك، يلا أنا هطلع استناكي فوق على الكرسي، هستناكي، أنا سهلتلك خطوة كبيرة هو. فضلت قاعد قلت له لا لا لا لا لا انا انا انا انا هطلع، ما مش هقدر. قال لي لازم تواجهي مخاوفك وتواجهي اللي عندك لوحدك، واول ما هتوصلي للزيبه انا هعرف. يلا بقى يا شاطره سلام. سلام يعني ايه؟ سلام يعني لقيته بيقفل الباب، الباب اللي نزلت منه قفله يا نادر عليا تحت، قفلوا في المكان المظلم ده اللي عليا لوحدي، وبقيت رسمي محبوسة جوه قبر. شايفه انت قبر او مش شايفه قبر، انا كنت شايفاه قبر. الكشاف مش معايا، وقع وانا نازلة طفى ومش شايفة حاجة، وانا لوحدي في الضلمة تحت الارض. حسن الهواء حوالي عمال يقل وانا مش عارفه اتنفس، مش قادره اتنفس، مش شايفه اي حاجه. وسمعت صوت من بعيد، انا عارفه صوت الزفت ده سيد الحارس، عمال يقول كلام انا لا فهماه، وحتى اللي بيوصل لي مش فاهمه بيقول ايه. ده كلام مش عربي، ده حاجه غريبه، ده بيحضر حاجه فوق ولا بيهبب ايه. لكني بدات احس بحركه خفيفه جنبي، عمال أبص يمين شمال مش شايفة حاجة خالص. بدأت أحسس بإيدي على الأرض، تراب تراب، كل ده تراب. في حاجة زي طين أو تراب عليه مية مبلول، لحد ما وصلت وأنا بحسس بإيدي للكشاف. حمدت ربنا أن أنا لقيته، الحمد لله الحمد لله. ولعت الكشاف، ما ولعش، بدأت أخبطه على الأرض مرة اتنين تلاتة في الأرض لحد ما نور، وياريته منور. نفس الوشوش، نفس اللي شفتهم قبل كده بالمئات ولا بالعشرات كتير جدا. كانوا عاملين حواليا حاجة دايرة وركعين في الأرض، دايرة كانت واسعة وركعين وبيقربوا خطوة خطوة كلهم مني. لكن لما بقيت أسلط نور الكشاف عليهم بقى يرجعوا لورا، واحد فيهم يخاف، تاني يخاف، تالت يبعد، فواضح انه نور كانوا، الله أعلم، أنا مش متأكدة برضو، بس كان بيخليهم على الأقل يبعدوا شوية. كل ما أنور الكشاف وأسلطه على واحد يبعد، التاني يرجع يجي، التالت يبعد، فضلت أعمل بالكشاف حواليا كده لحد ما بدأوا فعلا يبعدوا نوعا ما. أجسامهم بيضة شاحبة جدا، عينيهم واسعة، لكن الأصعب من كده سنانهم يعني تقريبا هم معرفش بيتكلموا بيها ولا بيعملوا بيها ايه. كانوا كلهم عمالين يعملوا بسنانهم حاجة قدامي كده زي ما يكونوا عايزين ياكلوني. بأيديهم كانت نحيفة جدا، أكيد هما دول أهل الأرض، هو قال إن هما اللي بيحرسوا الزيبق الأحمر ده ومستعدين يدهولنا في مقابل حاجة. يا ترى بقى إيه بقى الحاجة دي؟ هل الحاجة دي أنا بقى ولا إيه؟ ولا أبويا اللي راح؟ ولا أنا؟ متستغربش لو قلتلك إن أنا بدأت أكلمهم زي المجنونة، والله العظيم بدأت أكلمهم. أنا مش عاوز حاجة، انا هطلع من هنا ومش عاوزه حاجه، هسيب لكم كل حاجه، انا مش عاوزه حاجه، انا ما كنتش عايزه حاجه من الاول، هو بابا اللي كان عاوز، والله العظيم انا مش عاوزه حاجه. ولا اي حاجه، ولا اي رد فعل، كل اللي بيعملوه يعملوا الصوت بسنانهم. لكنهم توقفوا لمدة معرفش، ما حسبتش الوقت، بس لقيت واحد جاي من وراهم، ولقيت معاه حاجة زي المصابيح زمان كده والحاجات اللي بتنور بتاعت زمان، وجه وشال الصندوق اللي كانوا بيلفوا حواليه وحطه قدامي وانا قاعدة، وطلع لقيته في ايده حاجة زي، عارف الخنجر؟ والله الخنجر، السكاكين بتاعت زمان، الخناجر دي اللي عليها نقوش والكلام ده، وحطه على الصندوق وراح قعد معاهم. نور اللي كان معاه والكشاف او الشيء اللي كان بينور بيه كان نوره عالي جدا، اعلى من الكشاف اللي معايا، فالمكان نور. المكان عبارة عن اوضة بنفس حجم اوضتي بالظبط، لكن جدرانها كلها عليها نقوش زي اللي شفتها على الباب، دواير ونجوم خماسية وحاجات أنا مش فاهماها يعني. لكن أنا مش فاهمة الصندوق ده إيه والخنجر إيه، هم عايزين أموت نفسي ولا إيه؟ أنا مش فاهم حاجة، أنا مش فاهمة حاجة من اللي بيحصل. قلت لها يعني فاهميني، قالت لي أنا هكمل لحضرتك يا أستاذ نادر، أنا بحكي لك بالتفصيل اللي حصل. قمت وقفت وقربت من الصندوق، وهم كلهم قاعدين في الأرض بمناظرهم البشعة دي بيبصولي بيتأملوني مستنيين يشوفوا أنا هعمل إيه. مديت إيدي علشان أفتح الصندوق، ما بيفتحش. لقيت اللي هو كان واقف ده وقاعد في وسطهم بيشاور لي على الخنجر، بيمد إيده كده وبيشاور ناحيته. قلت إيه ده، هو عايز إيه؟ وعايزني أفتحه بالخنجر؟ ممكن يقصد كده؟ افتح بيه مفيش حاجه بتتفتح، لكن بداوا يطلع اصوات بقى، واحد منهم يبص لي والتاني والتالت. قمت رميت الخنجر بسرعه على الصندوق ورجعت لورا. ما مش فاهم انتوا عايزين ايه، حد يفهمني انتوا عايزين مني ايه، سيبوني امشي. قام وقف وشال الخنجر من على الصندوق وجاء عند دراعه وشاور كده كأنه بيجرح نفسه، وشاور عليا وحط الخنجر على الصندوق ورجع قاعد تاني. يا ولاد 60 في 70 انتوا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل ايه؟ قلت له انتوا عايزين نموت؟ انا مش هموت نفسي، انسوا انا مش مموتة نفسي، ريحوا نفسكم انا مش عايزة حاجة. هو بقى دي العطية بقى ان انا موت؟ ولما اجرح نفسي بقى تاكلوني بقى زي اللي كلتوه؟ ما انتوا اكيد كلتوا ابويا. قطعتها وهي بتكلم، قلت لها هو انا ممكن اشوف صورة لوالدك يا غدير؟ قالت لي استاذ نادر، هو حضرتك ما بتعرفش تسمع؟ يعني لازم تقطعني وانا بتكلم؟ صورة بابا اهي اتفضل موجودة قدامك في التابلو الصغير. زي ما انا توقعت بالظبط، نفس الراجل اللي كانوا بياكلوه في الحلم هو ده صورة ابوها. قلت لها انا اسف سامحيني بقى، اتفضلي كملي. قالت لي ممكن ما تقطعتنيش تاني والا مش هكمل. قلت لها طب ممكن تختصري شوية عشان الوقت معاكو بيجري بطريقة غريبة. اختصر؟ حاضر خلاص بلاش نحكي. قلت لها خلاص انا اسف اتفضلي كملي. فضلت ازعق واقول لهم مش هعمل كده، مستحيل مش مستحيل، انا رايح نفسكم، انا هخرج. قام واقف طبعا. هو لما قام وقف يعني بمنظره بسنانه المنظر فزعني، فصرخت. وبداوا يقربوا تاني زي الاول ويعيدوا نفس اللي كانوا بيعملوه الاول. ما اديتهمش فرصه، قمت وقفت وجرحت دراعي وشاورت له اهو اعمل ايه تاني. تقدم الكائن ده وقام تاني وكان معاه حاجه زي ازازه كده بس على شكل قديم بتاع القوارير، زي عارف الحاجات اللي بتحط فيها رمل والحاجات دي يا نادر. كانت شبهها كده بس قديمه شويه. وبدا الدم اللي ينقط من دراعي يخليه ينزل جواها، بيملاها دم. ولكن جرح بدأ خلاص يبطل ينزف يعني شوية وبطل، وأنا بقيت أضغط عليه بصراحة. يعني شاور لي أن أنا أجرح نفسي تاني. لسه هكلم، واقف بقى يعمل لي بسنانه كده بمنظره ده. قلت له خلاص. جرحت نفسي تاني، بدأ يملاها بيكمل برضو من الجرح التاني. جرحت نفسي تالت لحد ما ايدي تقريبا اتشوهت، والقارورة دي ولا الازازة اللي معايا دي مش عايزة تتملي، انا عامل ايه يعني؟ بدأت في الوقت ده أعيط وأقول لهم حرام عليكم سيبوني، أنتوا خدتوا اللي أنتوا عايزينه، أنا لو نزفت أكتر من كده هموت، أنا مش عايز الصندوق برضو خدوه، اللي عايزه هو اتصرفوا معاه، هو اللي عايزه أنا مش عايزة حاجة. لكن بإشارة منه بدأ يقربوا، طلعت الخنجر وجرحت إيدي التانية ما وقفوش، جرحت جرح كمان ما وقفوش، وكأن خلاص هم قرروا. هجموا عليا كلهم ورفعوني فوق على ايديهم، وبدأت أشعر بضوافر بتتغرس في كل حتة في جسمي، وبدأت أحس بدم بينزل من كل حتة في جسمي، حس بدم من جسمي كله، رجلي ودراعاتي وظهري، وبدأت أغيب عن الوعي. قلت أكيد خلاص هو ده الموت. قلت لها والصندوق؟ ما شفتيش الصندوق جراله ايه؟ المرة دي تجاهلت سؤالي وكملت، ما عرفش غبت عن الوعي قد ايه نادر، بس بدأت افوق، ما لقيتش نفسي في اوضتي، لا لقيت نفسي زي ما انا في نفس الاوضه الغريبه دي، الاوضه المرعبه المفزعه اللي تحت اوضتي، والكشاف في ايدي وشغال، والنور اللي كان فظيع اللي كان منور الاوضه اختفى تماما. سلطت الكشاف على الاوضه في الجوانب يمين وشمال، لقيتهم موجودين بس قاعدين داير ما يدور الحيطان بتاعه الاوضه، قاعدين كده متكلفتين ورا بعض، وكلهم بقهم في دم، أكيد دمي، ومغمضين عينيهم، هل ما عرفش ناموا بقى ولا إيه؟ لكن كان في البعض مش مغمض عينيه، لكن كان في حالة من السكون الغير مفهوم. قلت هطلع بس مش هسيب الصندوق، هو أنا بعد كده كله هسيبه؟ طب أنا خايفة مدي إيدي أخده يعملوا حاجة، قلت هجرب. مديت إيدي شديت الصندوق، محدش قرب مني. بدأت أتسلق الأرض المنحدرة دي وهم ولا أحد بيقرب مني. لحد ما وصلت لباب الحفرة بدأت أفكر يا ترى هفتحه ازاي، لسه بزقه لقيته بيتزق وبيتفتح عادي جدا، وخرجت للحفرة بقى اللي كنا بنحفرها الأولانية، ومنها القطي، ما لقيتش الزفت، ما كانش في الأوضة. فتحت الباب، وكمان الغريب يا نادر قطعتها برضو وأنا غلطان، أنا آسف، بس هو فضولي أعمل إيه؟ قلت لها الصندوق يا غدير كان عليه حاجة سائل كده ولا كان؟ قالت لي ما كانش عليه زفت. أنت جبت الكلام ده منين؟ هو أنت شفت الصندوق؟ قلت لها لا بس أنا. قالت لي فتحت الباب لقيت ماما قاعدة في الصالة بتعيط. رحت لها قلت لها ماما يا ماما مالك يا ماما، وأنا بطبطب عليها بصيت على إيديا، مفيش ولا جرح ولا خدش في دراعاتي خالص، لكن في ألم، في ألم وألم جامد ومقرف، لكن مفيش ولا جرح. هنا بدأت أمها تتكلم، قالت والله يا ابني أنا قاعدة بره في الصالة، سمعت في الأول سمعت صوت جميل جوزي بيصرخ، وسمعت صوت كتير، بس أنا خفت أدخل، من اللي شفته ما كانش شوية، وهو الرجل قال ما تخلوهاش تدخل تاني، ولقيت فجأة زميل جوزي خارج يجري وعمال يزعق والصندوق جوه، وخدوا أبوكي وأنا برضو قاعدة. ما فيش شوية لقيت الراجل سيدي الحارس خارج وقفل باب الأوضة وراه وقال لي أنا خارج وهرجع بعد ما بنتك تخرج الصندوق. الصندوق ده فيه زبق الأحمر زي ما أنت طبعا عارفة، الزبق ده روحاني ممنوع حد يقرب منه، ممنوع تدخلي الأوضة وإلا هيطلع لك تاني، بس المرة اللي فاتت لما طلع لك في الحمام ما عملكيش حاجة، المرة دي بقى هياخدك معايا، فاهمة؟ قلت له لا يا سيدنا أنا مش داخلة. طب بس بنتي وجوزي. قال لي هيخرجوا بس تفضلي قاعدة مكانك، بنتك هتخرج كمان شوية استنيها، ولما تطلع قولي لها العطية كده تقدمت يا غدير، دمها خلاص رواهم وهم نفذوا كمان المطلوب، والمطلوب منها لسه في حاجة كمان، تفتح الصندوق، والصندوق مش هيتفتح غير بدمها زي اللي حصل بالظبط، واديها الخنجر ده وهي عارفة هتعمل ايه كويس. قلت قلت له يا أستاذنا وجوزي ماشي، جوزي هيطلع إمتى؟ قال لي لما ناخد الزبق الأحمر هنخلص بقى الروح، روح جوزك ده روحه دلوقتي ربنا يكون في عونه، محبوس محبوس عند حارس المدخل اللي انت شفتيه، هنسلمهم بقى الزبق الأحمر وهو هيرجع الراجل جوزك، ما تقلقيش أنا عند وعدي. ده غير ان هم هيحققوا كل طلباتك، شوفي بتحلمي بإيه، هيجيبولك البيت اللي جوزك قالك هيكتبهولك، مش قالك كده ولا إيه؟ وخرج يا أستاذ نادر ومفيش شوية لقيت بنتي طالعة بتتطوح قدامي وعملت تطبطب عليا وأنا قاعدة عيط. غدير اتكلمت وقالت أنا كنت منهارة، دخلت الأوضة اللي في الدور اللي فوق اترميت على السرير ونمت بعد ما طمنت على ماما وقلت خلاص أنا اللي شفته برضو كتير، والله العظيم اللي شفته كتير يا أستاذ نادر، ولكني نمت، أنا فعلا نمت. صحيت على صوت الصرخة، جريت على تحت لقيت ماما مرمية جنب الصندوق ومتعورة وما بتنطقش. أول حاجة جه في بالي كلمة سيد الحارس محدش يقرب من الصندوق، انت عملت ايه يا ماما؟ عمل ايه؟ انا عارفة ان الراجل ده لي كان سايب رقمه هنا في البيت، كلمته على طول، كلمته وانا عارفة ان انا بكلم الابليس نفسه مش زيه، بس ما فيش قدامي حل تاني. قال لي اقفلي انا جاي، انا كده كنت جاي ما تقلقيش. الباب خبط، لقيته جاي وجايب زميل بابا معاه تاني، بصيت له باحتقار قوي، مش لسيد الحارس لا للراجل زميل بابا. قال لي بقولك ايه، انا ما اقدرش خالف اوامر سيدنا، انت عايزاني يحصل لي زي ما حصل لابوكي؟ لا سامحيني بقى. سبقوني على الأوضة وقال لي أمك الغبية حاولت هي تفتح الصندوق بدمها، فخدوا روح يلا ما قدامكيش حل تاني غير إنك ترجعيهم أنت بقى. قلت له يعني إيه؟ مش فاهمة. قال لي أنا مش قلت من الأول بكر؟ مش أنت اللي نزلتي الحفرة وأنا قلت للغبية محدش يقرب من الصندوق؟ انت الوحيده اللي تقدري تفتحيه. المعايده اللي حصلت حصلت معاكي مش معايا ولا مع حد تاني، افتحي الصندوق بدمك علشان تنقذيها وتنقذي ابوكي. قلت له يعني لو عملت كده هيرجعوا؟ قال لي ما وعدكيش، انا كان الاتفاق ان انا هرجع ابوكي، ما هو كان يعني هم خدوه حاجه زي رهينه كده وهيرجع، هي بقى هي اللي تعدت بقى الحدود، هحاول ربنا بقى يسترها. قلت له خلاص مش هعمل. قال لي خلاص يبقى كده لا هتطولي ابوكي ولا امك، وخلي بالك ان انا ممكن انا اعمل يعني اعمل ده بالعافيه. صدقيني لما الجن ياخدوا الزبق الأحمر صدقيني هيسامحوه وهيسامحوا والدتك وهيرجعوا إن شاء الله. قلت له إن شاء الله، هو أنت تعرف ربنا؟ هو أنت اللي زيك يعرف ربنا خالص؟ ما كانش قدامي يا نادر حل غير إني مسكت الخنجر وجرحت نفسي زي ما قال، ما بقيتش عارف أعمل بالدم إيه. قال لي سيب الدم ينزل على الصندوق. حاضر. وفعلا الدم بدأ ينقط على الصندوق، وبدأ هو يتكلم، لقيته بيقول الآن نحن ننفذ آخر ما طلبتم منا، أخرجوا لنا من بعض كنوزكم. الآن نحن ننفذ آخر ما طلبتم منا، أخرجوا لنا من بعض كنوزكم. بعد ما قال الجملة دي بدأ دمي مش تنقيط بقى، حسيت زي ما يكون في حنفية اتفتحت من دراعي، ولسه هتكلم لقيت زميل أبويا كتفني، وأنا محتاجتش أتكتف خالص لأني ضغط وقعت في الأرض. حسيت بيهم هما بيشدوا دراعي، ودراعي عمال ينزف، وبعدها بشوية قالوا خلاص ارميها على جنب يلا. زميل بابا سندني كده على السرير، على عمود من عمدان السرير كده في الأرض وأنا قاعدة، ولقيت سيد الحارس هاجم على الصندوق وفتحه وخرج منه. أنا فاكرة المنظر بالظبط، حاجة زي السبيكة الذهب وفيها تجويف كده في النص بطول السبيكة، وفي فعلا سائل أحمر شبه الدم، مفرقش عن الدم كتير. مسكه زي المجنون وبدأ يبوس في السبيكة ويحضن فيها زي المجانين، وقام طلع من جيبه ورقة وبدأ يبص فيها، وبدأ الأول أول حاجة بدأ عادي يتكلم عادي. لقيته بيقول إيه؟ مثل ما كسر العهد السادس وبقية العهود، نقدم الزئبق الأحمر الروحاني لأهل من خلف البوابة من كل عشائر الجن. مثلما كسر العهد السادس وبقية العهود، نقدم الزئبق الأحمر الروحاني لأهل من خلف البوابة من كل عشائر الجن. نعرض الزئبق لجميع عشائر الجن، نستدعيكم بأسمائكم المحفورة في كهف الظلام، المحفورة في باطن الأرض حول أهل الأرض. الراجل بدأ يحصل حاجة زي ما يكون عارف، زي ما يكون بيترعش كده، وبدأ صوت غريب بقى، هو نفسه صوته بدأ يتغير. وبدأ يقول كلام فاهمة منه بعضه ومش فاهمة الباقي. نستدعي الملك عام، اخرجوا يا بني قماقم، اين انتم يا ملوك همان؟ اين قبيله الجن الغمان؟ اتوقع ارسال الحارس من بني الدهماء. الزئبق الاحمر الروحاني لقد حولت الان، هدينا من سلاح لاسلع الصوت، لا مغلى النتنيه، لا مكبول معي مهنعيه، مختام قيل معي اجر فيما الانتظار. قاعد يعيد في الكلام، هو كلام بيستحضر حاجة. أنا كنت مش حاسة بأي حاجة، ولا جسمي ولا أي حاجة، أنا بس مجرد عناية ووداني اللي شغالين. لكني سمعت صوت أنا عارفاه كويس، سمعت صوت أبويا، سمعت صوت أبويا وهو بيقول أنا فين يا رب، أنا فين. بصيت عشان أدور عليه مفيش، لكن أمي اللي مرمية جنبي، ومن العدم من ورا السرير ظهر كائن أخضر، جسمه شبه البني آدمين فعلا لكنه مش بني آدم، عينيه حمرة جدا وجسمه عامل زي المتحلل، وكان في الأول بيزحف هو خارج من ورا السرير كده، لكنه لما وقف كان طوله قريب من طولنا بس أقصر شوية، ووقف قدام الحارس وزميل أبويا، فتح باب الأوضة وخرج بعد ما بإشارة من سيد الحارس خرج على طول. لقيت الحارس بيقول له كل التحية لمن سيقبل الهدية ويعطينا من الهبات، مرحبا بحارس عشائر بني القماقم، مرحبا بحارس عشائر بني القماقم. مرحبا بحارس عشائر بني القماقم. ومدي لي ايده بالبتاعة اللي طلعها اللي هي الذهب دي الغريبة، خدها منه وبدأ يشم فيها، وبعد كده اداله ورقة قديمة واختفى في العدم زي ما جه من العدم. الراجل بدأ يبوس الورقة زي المجانين، ووطى على جنبي على السرير وانا مش قادر اتكلم. قال لي شكرا شكرا، انا خدت اللي انا عاوزه. انا دلوقتي مسخر عشيرة كاملة بسببك، شكرا. مئات من الجن بقوا تحت ايدي، شكرا. مئات من الجن بقوا تحت امر سيدهم الحارس وسيدك. امك عندك وابوكي راجع، لكن بيقولي للوالده بقى لو عايزه نصيبها في الفلوس لازم تبقى خدامة لي. وانتي امك تدخلت في تنفيذ الميثاق وحاولت تنفذه بدماغها، فبوظت جزء من الاتفاق، وعليها في جزء من الوعد هيبوظ. ملكوش عندي حاجة، وابوكي مش موجود وموجود في نفس الوقت. وخرج من الأوضة وانا تايهة مش فاهمة حاجة، وغبت عن الوعد. وفقت على صوت ماما وهي بتعيط، بدأت احمد ربنا انها رجعت. قلت لها ليه عملت كده؟ ليه يعني؟ قلت لي انت صعبتي عليا يا بنتي، انا قلت هعمل اللي هو عايزه واخلص ابوكي. قلت لها بابا هو فين بابا؟ قلت لي يا بنتي انا مش عارفة، ابوكي كان بيكلمني وانا مش شايفاه. ابوكي موجود موجود لكنه ما عرفش. ابوكي بقى شبح ولا انا مش عارفه، انا سمعت صوته والله من شويه. قلت لها وانا كمان سمعت صوته، قالت لي وهتسمعيه تاني وتالت، لكن ابوكي مش موجود، ابوكي ضاع، انت اللي ضيعتيه. قلت لها انا يا ماما اللي ضيعته؟ انا اللي ضيعته ولا هو اللي ضيعني؟ خدتها وطلعنا برا الأوضة، وبقينا نسمع صوت بابا في الأوضة. فعلا بابا موجود معانا في البيت يا نادر، لكن عمرنا ما شفناه خلاص من وقتها. حاسين بوجوده، ولما انت قلت ان انت سمعته بيتكلم انا استغرب، مكنتش عارفة ان ممكن حد غريب يسمع بابا. بقينا لما ندخل الأوضة تاني نلاقي الأوضة منظمة ومرتبة عادي جدا. لكني فكرت في اللي هو طلبه، إن أنا ممكن أبويا هيرجع لو بقينا خدامين ليه. فكلمته وبدأنا نعمل كده في ضحايا، بدأنا نقول للناس إن في واحد مكشوف عنه الحجاب بيعمل أعمال، اللي عايزة تتجوز بيخليها تتجوز وبيعمل كل حاجة. احنا أسفين يا نادر، سمحنا. والدتها اتكلمت وقالت أخرها كنت في يوم في بلد أمي وتعرفت هناك على واحدة ساذجة قوي، حسيت إنها ممكن تكون فريسة حلوة وتجيب له زباين تانيين، واتصاحبت عليها وعرفتها بعد كده بسيدي الحارس، وبقت هي كمان تجيب لي ضحايا، بس الغبية ما كانتش فاهمة في الأول. تقول للناس لا بيفك السحر وبيجلب الزوج وبيفك الأعمال، وهو المستفيد بكل ده. قلت لها مستفيد بإيه؟ قالت لي يا أستاذ نادر الموضوع مش موضوع أثار ومش أثار لا لا لا، الرجل ده ساعدته في خراب البيوت وبيسرق أرواح الناس. المهم أكمل لحضرتك، يعني ستي دي في مرة جات لي واشتكت لي، قالت لي ان اخوها حياته هو ومراته زفت. قلت لها انت عبيطة، روحي على طول لسيدك الحارس، خليه يجيب لك ناس، خليه يظبط لك، هيجيب لك الجن ويحل اخوك مشاكله. غدير قالت لي احب اقول لك يا استاذ نادر ان بنت العيلة دي اسمها هيميم، بيفكرك الاسم ده بحد؟ قلت لها هيميم يعني ايه؟ قالت لي هيميم، هي ما اسمهاش هيميم، هي اسمها سماح منصور، وعمتها اسمها الحقيقي سعاد. سماح دي حكت قصتها وتحكت في برنامج، وانت سمعت القصة وكتبت على صفحتك ان اللي عنده قصة زي قصة سماح او قصة هيميم يكلمنا. قلت لها يعني انتوا اللي وديتوهم في داهية؟ احنا ما وديناش حد في داهية والله العظيم يا نادر، اقسم بالله انا كل اللي بعمله ده عشان بابا يرجع، واوعدك بعد ما بابا يرجع انا مش ماليش دعوة بالقصة دي خالص. يرضيك ان ابويا يفضل محبوس؟ ده لا الحقيقة ما يرضينيش، لا ما يرضينيش خالص. والناس بقى اللي البيوت بتتخرب والارواح بتتاخد انت يرضيكي؟ قالت لي عادي، لما ابويا اتاخد محدش وقف جنبنا. مش انت اللي نزلت السؤال؟ انا مالي؟ مش انت اللي حبيت تيجي؟ بص يا نادر، احنا ملناش غرض من مجاية كان على فكرة، احنا لها في حاجة جرى لك حاجة ولا هتتحول ولا خلافه، احنا بس بنقولك ممكن ما تنشرش القصة بالشكلها اللي حكيناه، ممكن تقول ان الحارس لديه قدرات شفاء فظيعة ورهيبة وعشان يجيله ناس من حبايبك. وقتها بابا هيرجع، انا متأكد انه هيرجع، وسيد الحارس هيكافئك. قلت لها انا مش قادره اصدق ان انت قدرتي تخدعيني وتضحكي عليا بالشكل ده. قالت لي والله ما بضحك عليك يا نادر، انا مش عايزه حاجه، انا عايزه ابويا يرجع. وما يمنعش برضو ان انت هتستفيد، هتشوف قصه يا عم، هتاخد قصصك وتعمل الحاجات اللي انت بتحبها. الاختيار دلوقتي يا نادر بتاعك. والراجل ساب لنا ذكرى، الاوضه اللي انت دخلتها وشفت اللي انت شفته، انا عارف انت شفت ايه. كل ما تحب تعمل قصة وحاجات تعالى ادخل الاوضة ومش هتموت، ما تخافش، ما حدش بيموت فيها. انت ممكن تحقق احلام كتير قوي نفسك فيها. قلت لها وانت حققتي ايه؟ قلت لي حققت كل حاجة، جمال، مش هقول مال، ولكن لو ما بابا يرجع بالنسبة لي يكون حققت كل حاجة. فكر يا نادر، فكر كويس. خرجت من البيت عندهم وانا بضرب كف بكف، انا عمري ما اتضحك عليا واتنصب عليا بالمنظر ده غير ما واحد ابن بكرهه ومش عايز اربط ده بده، ومش عايز اربط الاحداث ببعضها، لان مش معقول عفريت العلبه ده هيطلع لي في كل حته. لا لا لا لا لا لا، هو واحد تاني. خرجت من البيت ورجعت شغلي وبعرض عليكم القصه زي ما حصلت بالظبط من غير ما احرف فيها. انا امين معاكم جدا، بس رجاء اي حد اتعامل مع البتاع ده والكائن ده يبعت لي على صفحتي، لان انا مش هقدر اكتفي كده. وبالنسبة للي اسمها غدير، حسابها بقى عند اللي خلقها، وكفاية عليها قوي انه خد ابوها. ولو انت سمعاني يا غدير، ولو سمع القصة دلوقتي، احب اقولك حاجة واحدة، ابقى قابليني ان ابوك رجع، ابقى قابليني، خليكي مكملة معايا. ارجوكم اللي تعامل واللي شاف سيدي الحارس من غير ما يكون عارف انه اسمه سيدي الحارس، علشان انا عايز اعرف قصة الكائن ده ايه، يدخل على صفحتي على الفيسبوك، صفحة اسمها نادر فودة الصحفي بجريدة ما وراء الحدث. صفحة اسمها بالعربي نادر فودة الصحفي بجريدة ما وراء الحدث، فيها فوق 100,000. ادخلوا بس اكتبوا ان انتوا تعاملتوا معاه وهجيلكوا لحد عندكوا، لان القصة كده لسه فيها كلام كتير قوي. ودي بدايتها. سامحوني انا هختفي شوية تاني ومش هرجع غير بتأكيد للمصيبة اللي في دماغي. شكرا.